وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حيكم جميعاً بالتحية الطيبة المباركة، فسلام من الله عليكم ورحمة وبركات ومغفرة ورحمات لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. وما زال التذاكر أيها الإخوة في باب ما جاء في التطير، وقد مضى أن الشيخ أورد فيه آيتين، آية سورة الأعراف وآية سورة ياسين، ثم أردفها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن أنس رضي الله عنه، وهو أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الأنصار وعن المهاجرين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. فنفى صلى الله عليه وسلم هاهنا بلا النافية للجنس العدوى أن تكون مؤثرة بنفسها، والطيرة أن تكون مؤثرة بنفسها. ونفي العدوى أن تكون مؤثرة بنفسها ليس معناها نفي أن تكون سببا من الأسباب، بل جعلها عليه الصلاة والسلام سبب، لكن قد يحصل مع السبب المسبب وقد يتخلف عنه. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام أن فر من المجذوم، قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، أخرجاه في الصحيحين. والمجذوم الذي به مرض الجذام والموبوء بالمرض المعدي، تباعد عنه وابتعد عنه كما تهرب وتتباعد من الأسد. فهذا فيه ما يسمى بأصل لطب الوقائي، باتقاء الشيء باتقاء أسبابه. ومن هذا الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يردن ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. هذا كله أصل للطب الوقائي والتباعد حال الوباء الذي ينتشر بين الناس بالمخالطة وبالتواصل. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الطاعون أنه إذا نزل، والطاعون كل مرض معد موبئ بنفسه، أخبر أن الطاعون إذا نزل في بلد فنهانا أن نقدم عليها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون نزل وأنتم في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها. قال: ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل يا رسول الله؟ يعجبني أي يسرني وأحب الفأل. فقال: الفأل هي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة تعجبه صلى الله عليه وسلم، تدخل على نفسه الطمأنينة والفرح والسرور، ف فيمضي لما أراده، وليس فيها التشاؤم وهو انعقاد النفس واعتقاد الشؤم الذي يمنعها عن المضي فيما تريد. ولهذا الكلمة الطيبة مشجعة وباعثة على السرور والانبساط وسبب للمضي لما أراده الإنسان. فالكلمة الطيبة تفتح القلب وتكون سببا للاطمئنان والانشراح، ولهذا صارت هذه الكلمة الطيبة من جملة أخلاق أصحاب المروءات ومن جملة مكارم الأخلاق. وفسر رحمه الله هذه الكلمة الطيبة بالحديث الذي ساقه ثالثا، فقال الشيخ محمد: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، وهو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا أرأى أحدكم ما يكرهه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ذكر رحمه الله هذا الحديث وقال مخرجا له: ولأبي داود بسند صحيح. وقد روى هذا الحديث أبو داود في سننه، وقال النووي رحمه الله: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وكذا قال فيه المنذري، قال المنذري: إن إسناده صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الناس ذكروها وذكروا شأنها، وكانوا يتحدثون بما يجول في خواطرهم وينتشر بينهم عنده صلى الله عليه وسلم. فقال: أحسنها الفأل. والفأل ليس من الطيرة أبدا، وإنما هو شبيه له من حيث وقره في القلب ومن حيث أن محله الصدر. فالفأل شبيه بالطيرة من حيث أن الإنسان قد يقدم أو قد لا يقدم ويحجم، وإلا فالفرق بينهما فرق عظيم. فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، يعني أن من ردته الطيرة عن حاجته فهذا قدح في إسلامه. أما المسلم فإنه يمضي في حاجته معتمدا على الله، متوكلا عليه، مفوضا أموره إليه، لا يصاحب ذلك اعتقاد فاسد في قلبه بشؤم في زمان أو في مكان أو في مرء أو في حال. ثم قال عليه الصلاة والسلام معالجا هذه الحزازة وهذا الخاطر وهذا التوهم النفسي الذي قد يطرأ من جهة التشاؤم أو ظن التشاؤم: فإذا رأى أحدكم ما يكرهه، رأى شيئا مرئيا مكروها، أو سمع ما يكرهه، أو كان في زمان يعتقد فيه عند الجاهليين هذا المكروه، قال: فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كل هذا تفويض للأمر إلى الله واعتماد عليه وتوكل عليه. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، فالله هو الذي ينفع ويضر، ليس غيره النافع ولا الضار. ومن اعتقد بغير الله نافعا أو ضارا أشرك مع الله، ولكنه والعياذ بالله شرك فظيع، شرك شنيع في الربوبية باعتقاد النافع الضار مع الله. فالله جل وعلا هو الذي يقول في آية سورة براءة: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. وكما في آية آل عمران: إن تمسسك حسنة تسؤهم، وإن تصبك سيئة يفرحوا بها. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، لا يدفع الشر والشؤم والمحذور والمكروه إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالباء هنا بمعنى في، والحول والقوة مضاف للمخلوق، تكون الباء عندئذ للاستعانة أو للسبب. فبهذا يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى دفع هذه التوهمات وهذه الاعتقادات الباطلة في الشؤم بتفويض الأمر إلى الله، يقولها الإنسان بلسانه ويقولها بقلبه وقصده وجنانه اعتقادا بها: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، مع ما في فضل قول لا حول ولا قوة إلا بالله أنها غرس في الجنة، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله مع دعاء اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، ولا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، فادفع عنا المكروه وحقق لنا المرغوب، وأعظم ذلك رضوانك علينا، فلا تسخط علينا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك ذلك بوجهك الكريم، كما نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة أن ندخلها بغير حساب ولا عذاب ولا خزايا ولا ندامة. نسأل الله ذلك لنا ولكم أيها الإخوة والأخوات، ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاتنا، ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.